أجر الصلاة فيها 100,000 صلاة أم في المسجد الحرام. الذي يبدو والله أعلم أن مكة كلها حرام، مكة كلها حرام وكلها 100,000 صلاة، وإن كان المسجد الحرام يفضل بأمور أخرى ككثرة الجماعة والسعي إليه ومشاهدة الكعبة وقدم المسجد ونحو ذلك، هذا يزداد فيها فضل المسجد الحرام، ولكن مكة كلها حرام على الصحيح إن شاء الله. أما كونه يسمى مسجد الكعبة فهذا لا مانع أن يسمى مسجد الكعبة، وإضافته للكعبة هذا لا يعني أن أن أن أن أن مكة لا تكون كلها حرام، بدليل أن الله عز وجل يقول هاديا بالغ الكعبة، والمقصود بالكعبة مكة، فمسجد الكعبة لا يلزم أن الكعبة هذه، لأن مكة تطلق عليها الكعبة أيضا. شيء يجول ما ادري خروج وامنعه، ولكن لا اشم رائحه ولا اسمع صوتا، واذا اردت ان اخرج يذهب عني، واذا ان اخرج رائحه. على كل حال الخط غير واضح، لكن لعل السؤال واضح، يعني لعلي فهمت السؤال. كل ما خرج من سبيل فهو ناقض للوضوء إذا تأكدت من خروجه، سواء كان سائلا أو كان هواء ريحا، وإذا تأكدت من خروج الريح صوتا أو رائحة فإن هذا كافي في نقض الوضوء، إما صوت وإما رائحة. أحيانا قد لا تشم رائحة لكن صوت، أما مجرد الوهم والإحساس الذي لا هو صوت ولا رائحة فهذا لا يلتفت إليه. هل يجوز أن أطوف إلى جدي وهو ميت؟ وهل يجوز لي أن أطوف عدة أشخاص في طواف واحد؟ لا، طواف واحد لا، ولكن يجوز أن تطوف لجدك وهو ميت. امرأة أحرمت من الميقات من دون طهارة ونوت العمرة ودخلت مكة، وبعد الطهارة شربت شعرها دون علم منها، فماذا علي؟ أرجو لا لا لا لا شيء عليها إن شاء الله، وإحرامها صحيح. أحاول أختصر قدر الإمكان لأن الأسئلة كثيرة ولعل أن نأتي على أكثرها. أنا معتكف وأخرج شرب الشاي والقهوة في المقهى، أرجو توجيهي. لا أرجو أنك لا تخرج إلا كان حاجة، أما الكماليات لا تخرج لها، الكماليات لا تخرج إنما خرج الحاجة، إلا لو فرضنا فعلا يزعجك لو لم تشرب قهوة مثلا أو شاي، كما لو كان يعني ممن يعني يشرب صداع شديد يتحمل فأرجو لا حرج، لكن الكماليات لا تخرج من أجلها. هل الاعتكاف مدة محدودة؟ أظن أجبنا على هذا، كنا أقل له ساعة، والمقصود بالساعة ليس الساعة الزمنية المعروفة 60 دقيقة، إنما الساعة يعني اللحظة. يقول رجل يقول قراءة آية الكرسي في السفر 7 مرات من الأمام والخلف الأخير 42، هل ورد شيء من ذلك؟ لا أعرف في ذلك شيئا، وإن كانت آية الكرسي معلوم فضلها وأنها حرز وأنه ينبغي الإنسان أن يداوم عليها في أذكاره الصباحية والمسائية وأدبار الصلوات، هي مطلوبة و هي أعظم آية من كتاب الله، فالمحافظ عليه مطلوب، لكن العدد الذي ذكره والحال التي ذكرها السائل لا أعرفها. هذا أيضا أجبنا عليه، ما حكم الاعتكاف لمدة ساعة أو ساعتين؟ أيضا هذا جائز. يقول لدينا مسجد كبير في ايش كبير وله اعوام السابقة، وفي الاعوام السابقة يعتكف به بعض من اهل الحي، وفي هذا الزمان هذا الزمان ايش العشر الاخيرة من رمضان جاء بعض اسباب رمضان أن الاعتكاف في رمضان الثلاثة لا اعتكافهم صحيح، يعتكف في غير المساجد ثلاثة في كل مسجد، لأن الله عز وجل يقول وأنتم عاكفون في المساجد، فتشمل جميع المساجد، وإن كان المساجد الثلاثة أفضل لكن كل مسجد يكون فيه الاعتكاف. هل يجوز للمرأة لبس القفاز المرأة أثناء الصلاة في الحرم؟ لا مانع أثناء الصلاة، لا مانع، لكن الكلام في الإحرام، الإحرام لا تلبس. إذا أراد المعتكف أن ينام في بئر زمزم بدلا من مكان اعتكاف فيصح؟ نعم، ما دام داخل المسجد لا مانع، ما دام داخل المسجد فلا مانع. هل يجوز أن يطوف الشفع الشخص 14 شوطا ثم يصلي 4 ركعات ركعتين ركعتين؟ لا مانع، يعني يطوف 7 و7 ويؤخر الصلاة بعدما ينتهي من السبوعين أسبوعين، ثم يصلي لكل أسبوع ركعتين، فلا مانع إن شاء الله. طب خروج المذي هل يفسد الصوم؟ المسألة فيها خلاف، في المذهب يفسد الصوم، والأرجح أنه لا يفسد، لكن لا الأحوط أنك تقضي، الأحوط أنك تقضي. نلاحظ هذا إن شاء الله. وكذلك أيضا هذا الاقتراح أيضا هو لا أقول قيد الدراسة بل هو قيد التنفيذ إن شاء الله، قضية الموضوع يعني الحواجز للنساء قيد التنفيذ إن شاء الله. يقول ما حكم من داعب أهله فخرج مني؟ يفسد صومه على أن يقضي وأن يتوب الله عز وجل، لأن هذا لا يجوز أثناء الصيام، لكنه لا تجب عليه الكفارة، الكفارة في الإيلاج في الجماع، مجرد هذا لا يكون من غير علاج، خروج المني من غير علاج فإن هذا يفسد به الصوم ولا يجوز ومحرم وعليه القضاء، ولكن لا كفارة عليه. يقول إذا بدأت الاعتكاف بعد صلاة الفجر إلى غروب الشمس هل هناك شيء؟ أو من الشروق إلى طلوع الشمس إلى غروب الشمس؟ على حسب ما نويت، على حسب ما تنوي، والأمر في هذا واسع، لكن إن نويت يوما كما قلنا إذا نويت نهارا فإنك تدخل المعتكف قبل الفجر، يعني بلحظات حتى يشمل اعتكافك جميع النهار، وإذا نويت ليلا تدخل قبل الغروب حتى تكون أثناء دخول الليل وأنت في المعتكف. أنا معتكف في المسجد لكنني قبل صلاة التراويح خرجت من المسجد وصعدت إلى الدور الثالث عن طريق السلم الكهربائي، فهل يفسد اعتكافي؟ أرجو لا حرج إن شاء الله، أرجو لا حرج، وكذلك اشتراط الخروج الى السيارة لتغيير ملابسي، ما يحتاج اشتراط ماذا ملابسك هناك والتغيير والحاجة هنا، لكنك ارجو انك يعني لا تخرج من اجل تغيير ملابس، انما وانت خارج للوضوء ولحاجة الانسان تغير يكون احسن، ولا تخرج من اجل التغيير. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم.